ونظم أمور الخلق قبل إيجادها وإمدادها، وثانيها كتابة المعلومات وتدوينها بالقلم في كلمات. فالله كتب ما يخص كل مخلوق في اللوح المحفوظ، كتب فيه تفصيل خلقه وإيجاده، وما يلزم لنشأته وإعداده، ثم هدايته وإمداده، وجميع ما يرتبط بتكوينه وترتيب حياته. ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي مرتبة المشيئة. فليس في الكون مشيئة عليا إلا مشيئة الله جل وعلا، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ومشيئة الله في التنفيذ هي التي تخصص وجود كل مخلوق في وقت دون آخر، وفي مكان دون آخر، وفق ما دونه الله في اللوح المحفوظ. ثم المرتبة الرابعة من مراتب القدر، وهي مرتبة خلق الأشياء وتكوينها وتصنيعها وتنفيذها وفق ما قدر الله لها بمشيئته كما كتبها في اللوح المحفوظ. وتوحيد المسلم لله في اسمه الخالق يجعله على يقين بأن ما قدره الله وكتبه في اللوح كائن لا محالة، وأنه سيخلقه بمشيئته وقدرته فيعمل بشريعته ويؤمن بتقديره وقدرته، ولا يعارض الشرع بالقدر، ويعلم أنه ميسر لما خلق له، ويستعين بالله على طاعته وتقواه، ويشكر الله بعد أن وفقه وهداه وسلمه وعافاه في دينه ودنياه. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل، فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرا عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس، وأمر بمعروف أو نهى عن منكر، عدد تلك 60 و300 السلامة، فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. والذي وحد الله في اسمه الخالق يوقن أن الله في ذاته وصفاته لا يقاس على المخلوق، فلا يسترسل مع وسواس الشيطان، وينظر إلى إيمانه بالله على أنه يتعامل مع إنسان، بل يتعوذ بالله من نزغه ووسواسه. وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وكذلك الموحد لله في اسمه الخالق لا يتشبه بالله فيما انفرد به من الخلق والربوبية، فيمثل التصاوير والتماثيل ويتشبه بالله في الخلق والتصوير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،